هل في المنقول شفعة؟ وهل للجار شفعة إذا لم يكن هناك بينهما طريق مشترك؟ هذه هكذا من العلماء والمرافق في المنقول الصحيح في الشفعة، ولكن في خلاف بين العلماء، فحكم القاضي يزيد الخلاف. القاضي إذا نظر في القاضي وراء الشفعة أو عدم الشفعة، هذا إليه يجتهد فيما آتاه الله من العلم ويعمل بما يترجح عنده من القولين. أحد القولين أن لا شفعة في المنقول، والثاني في الشفعة. أما الجار الذي ليس له شركة فلا شفعة له، إذن جار مجرد الطريق العابر الواسع هذا لا شفعة له. أما إذا كان بينه طريق خاص طريق سد بينهم من الشريكين من جار الجوارين أو الثلاثة أو الأربعة، فبينهم شفعة على تفاصيل عند العلم يعرفها القضاة ويحكم فيها القضاة. نعم.